هل يقصد بذلك ومن أساء في الإسلام مخلب الأولاق أنه مات على الإساءة؟ مش شرط. الحديث مشيت يقول من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. كيف؟ عيد قراءة الحديث. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.